أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الآيات الكريمة من قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يستفاد منها فوائد، منها أولا تذكير النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بهذا الأمر العظيم، وهو رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. فهذا الأمر حدث عظيم، لأنه أعني هذا البيت جعله الله عز وجل منارا للناس وهداية وقبلة. ومن فوائده أيضا بيان فضل إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام لقيامهما ببناء البيت والدعاء بهذه الدعوات الطيبة المباركة. ومنها أيضا أن في هذه الآيات إشارة إلى أنه عند البناء لا بد من إحكامه وإتقانه، وأن يؤسس على قواعد، لقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وهكذا كل عمل يعمله الإنسان لا بد أن يكون أساسه متينا صلبا قويا. ومن ذلك طلب العلم، فطالب العلم ينبغي له إذا أراد أن يرتقي في العلم أن يبني علمه على أسس قوية وقواعد متينة، بحيث يعتني بالقواعد والضوابط والأصول التي تجمع له شتات المسائل. ومتى أصل طالب العلم نفسه تأصيلا علميا جيدا مبنيا على القواعد والضوابط والأصول، فإنه يرتقي في العلم ولا يحتاج إلى مزيد عناء وتعب في المطالعة والمراجعة، لأن لديه أصلا قويا وقاعدة متينة يبني عليها المسائل والدلائل. ومن فوائدها أيضا مشروعية التعاون في أعمال الخير والبر والصلاح، لقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، فإسماعيل كان معينا له على ذلك. ومنها أيضا أن ثمرة الأعمال على القبول، فثمرة العمل هو قبوله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآية ربنا تقبل منا، فالمدار ليس على العمل وإنما على قبول العمل، لقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. ومنها أيضا أنه لا بد في قبول العمل من الجمع بين الإخلاص وسؤال الله عز وجل القبول، فيخلص لله تعالى في عمله ويسأله القبول، ولا يتكل أو يعتمد على مجرد العمل. والإخلاص كما هو معلوم شرط في قبول جميع الأعمال، فكل عمل لا يخلص الإنسان فيه لله عز وجل فإنه حابط. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص معناه في اللغة تنقية الشيء وتخليصه من الشوائب. وأما اصطلاحا فالإخلاص هو أن يقصد العبد بعمله وجه الله عز وجل قولا وفعلا وإرادة ونية، أن يقصد وجه الله عز وجل بعمله قولا وفعلا وإرادة ونية. قال أهل العلم رحمهم الله: والإخلاص نوعان، إخلاص حقيقي وإخلاص حكمي. فالإخلاص الحقيقي هو الإخلاص الفعلي، بأن يستحضر الإخلاص في جميع العبادة من أولها إلى آخرها. والنوع الثاني إخلاص حكمي، وهو إخلاص الساهي والغافل إذا غفل وسهى بعد إخلاصه، بحيث أنه يبدأ مخلصا لكن تحصل له غفلة وسهو، فهذا ليس إخلاصا حقيقيا وإنما هو إخلاص حكمي، لأن العبادة خلا بعضها من هذا الإخلاص. فإذا قال قائل: هل هناك أسباب تعين الإنسان على الإخلاص في العمل لله عز وجل؟ فالجواب: نعم، هناك أسباب تعين العبد على الإخلاص. فمنها أولا الدعاء، بأن يدعو الله تعالى أن يجعل عمله خالصا وأن يكون من المخلصين. ووجه ذلك أن الداعي يفتقر إلى الله ولا يطلب العون من غيره، وهذا أعني الافتقار إلى الله وأن لا يطلب العون من غيره هو حقيقة الإخلاص والتوحيد. وثانيا من أسباب الإخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المتابعة له ترشد وتعين على تحقيق الإخلاص. ثالثا من الأسباب المعينة على الإخلاص العلم الشرعي، لأن بالعلم يعرف الإخلاص وما يضاده، وحينئذ يحقق الإخلاص على علم وبصيرة. فبالعلم يعرف ما هو الإخلاص وما هو ما يضاد الإخلاص من الرياء والسمعة، فحينئذ إذا عمل العمل حقق الإخلاص على علم وعلى بصيرة من أمره بخلاف الجاهل. رابعا أيضا مجالسة أهل العلم والصلاح، لأن مجالستهم تذكر الناس وتعلم الجاهل وتعظ الغافل وتقوم المعوج وتعينه، أعني مجالسة هؤلاء تعينه على الثبات على الدين. فمجالسة أهل العلم والصلاح من أعظم الأسباب المعينة على الثبات على دين الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومنها أيضا استحضار عظمة الله عز وجل ومراقبته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحينئذ يعظم الله عز وجل في قلبه حتى لا يتعاظم مع الله في قلبه أحد. فإذا عظم العبد ربه تعالى وعرف قدره أعانه ذلك على الإخلاص، وأن يعلم أنه لن ينفعه أحد سوى الله تعالى. ومنها أيضا من أسباب الإخلاص إخفاء العمل الذي لا مصلحة في إظهاره، إخفاء العمل الذي لا مصلحة في إظهاره. والأعمال بالنسبة للإظهار والإخفاء من حيث المشروعية على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يشرع إظهاره والجهر به كالأذان والإقامة والتكبير في الصلاة والجهر في القراءة بالصلاة. فالأذان والإقامة لا يقال الإنسان يسر بها لأن ذلك أخلص، بل المشروع فيها ماذا؟ الجهر والإظهار. القسم الثاني ما يكون إسراره خيرا من إعلانه كالإسرار بالقراءة في الصلاة السرية وفي أذكارها وفي أذكار الصباح والمساء ونحو ذلك. فمثلا الإنسان أراد أن يأتي بالورد، يعني ورد الصباح والمساء، فإخفاؤه أقرب إلى الإخلاص لأنه لا مصلحة في إظهاره. القسم الثالث من هذه الأقسام ما يشرع إظهاره تارة وإخفاؤه تارة بحسب المصلحة كالصدقة. فالصدقة الأفضل والأصل إخفاؤها إلا إذا كان في الإظهار مصلحة. فمن المصلحة أن يدفع التهمة عن نفسه، فهمتم؟ الأصل في الصدقة أن الإنسان يسر بها، لكن قد يشرع إظهارها. فمن المسائل التي تترجح فيها مصلحة الإظهار أن يتهم بأنه لا يخرج الزكاة أو لا يتصدق فيتصدق دفعا للتهمة، أو ليعلم الناس حاجة من تصدق عليه. فمثلا رأيت رجلا فقيرا والناس لا يعلمون حاله، فأظهرت الصدقة لأجل أن يعلم الناس حال هذا الرجل. هذه من المواطن أو المواضع التي يسن فيها الإظهار. أيضا من المواطن إذا كان قدوة، بحيث أنه لو تصدق لاقتدى الناس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين جاءوا من مضر وتصدق عليهم من تصدق من الصحابة، قال بعد ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من الأسباب المعينة على الإخلاص الزهد في ثناء الناس ومدحهم وأن لا يلتفت إلى ذلك، فلا يلتفت إلى مدح المادحين ولا إلى قدح القادحين. فبعض الناس إذا أثني عليه ومدح يزداد، وإذا قدح فيه وذم تجد أنه ينقص من العمل، وهذا رياء، لأن هذا دلالة على أنه لم يعمل العمل لله عز وجل. والإنسان متى أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله تعالى ما بينه وبين عباده. ومنها أيضا من أسباب الزهد في الدنيا، لأن من كانت الآخرة هي همه كان حريصا على الإخلاص. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص لله عز وجل عدم سؤال المخلوقين قدر المستطاع، لأن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك. وثانيا مفسدة إيذاء المسؤول الذي تسأله، إذا سألته فسؤاله إيذاء له، وهذا أيضا ذل لغير الله عز وجل. ومفسدة إذلال نفسه، فالسائل مهما كان قد أذل نفسه، فعلى المرء أن يحرص أن لا يسأل إلا الله عز وجل. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في حديث جرير بن عبد الله البجري أن لا يسأل الناس شيئا حتى إن كان أحدهم لا يسقط صوته وهو على ظهر دابته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه ناولني إياه. من الأسباب أيضا النظر والتأمل في النصوص التي فيها التحذير من الرياء والسمعة وما لهما من العواقب الوخيمة السيئة، فيتأمل في النصوص كقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأيضا ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غير المخلص قد يبتلى والعياذ بالله بسوء الخاتمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبين ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأن قلبه لم يكن مخلصا لله تعالى. ومن أسباب أيضا معرفة ثمرات الإخلاص، لأن معرفة الثمرة مما يشجع على العمل والإقدام عليه، فإذا عرف الفوائد والفضائل والثمرات المترتبة على الإخلاص فإن هذا مما يحثه على أن يخلص لله تعالى. فمن الثمرات أن الإخلاص هو أساس الدين وهو قاعدته، قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأيضا من فوائده وثمراته أن الإخلاص هو أساس دعوة الرسل، كما في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا أنه شرط لصحة العمل ولقبوله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنها أيضا من ثمرات الإخلاص أن الله تعالى ينجيه من الفتن ويسلمه من الشرور، ينجيه من الفتن ويسلمه من الشرور، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومنها أيضا الجزاء الأوفى عند الله عز وجل، فيجازيه الله عز وجل بالجزاء الأوفى، كما قال الله تعالى: إلا عباد الله المخلصين، وفي قراءة: إلا عباد الله المخلصين، قراءة السبعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأيضا وأن له في سورة النجم: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأيضا أنه بإخلاصه بالإخلاص يذوق طعم الإيمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه كما يكره أن يقذف في النار. ومنها أيضا أن يجعل وأن يحرص على أن يجعل له خبايا وخفايا من الأعمال الصالحة، هذه الخبايا والخفايا من الأعمال الصالحة، أولاً أنها تعينه على الإخلاص فيحرص على أن يكون مخلصاً لله في أعماله، ومنها أيضاً أنه يتوسل إلى الله عز وجل بها عند وقوعه في مكروه أو كرب أو هم. فالإنسان مثلا إذا جعل له أعمالا أخفاها وأخلص لله عز وجل بها وأخلص لله عز وجل فيها، يتوسل إلى الله تعالى بها لينجيه من الكرب والهم ونحوه. ولا يخفى عليكم قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فدعا كل واحد منهم بصالح عمله. هم لولا أنهم دعوا بصالح أعمالهم وذكر في الحديث لم نعلم عنها. فكون الإنسان يجعل له خبايا وخفايا من الأعمال، أولا أنها تعينه على الإخلاص في جميع أعماله بحيث أنه يحرص على الإخفاء قدر المستطاع، وأيضا أنه يتوسل إلى الله تعالى بها بأن يقول: اللهم إني أسألك بهذا العمل، العمل الصالح بعينه، أن تفعل كذا وكذا، أو أن تنفس كربي وتفرج همي ونحوه. ومنها أيضا من ثمرات الإخلاص أن العمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، ويشهد لذلك حديث صاحب البطاقة حيث رجحت كلمة لا إله إلا الله على سائر سيئاته لأنه قالها مخلصا لله عز وجل. فأحث نفسي وإياكم على الحرص على الإخلاص لله عز وجل، ولا سيما طالب العلم ينبغي أن يحرص على الإخلاص في جميع أعماله، فإن الإمامة في الدين وكون الإنسان يكون مقبولا عند الناس يأخذون بكلامه ويعملون به من أعظم أسبابه بعد توفيق الله عز وجل هو إخلاصه. فمتى كان مخلصا جعل الله عز وجل له القبول. ومن الأمثلة المشهورة المتداولة أن الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب، ولهذا قيل: ما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان، وما خرج من القلب إيش؟ ها؟ يستقر في القلب. ولذلك تجد أن بعض الناس ربما يتكلم بكلام من العلماء، من يتكلم بكلام يسير قد يجيده بل أحسن منه من حيث العبارة طلبة علم صغار، ولكنه إذا خرج منه تجد أن له أثرا عظيما. يعني لو أتي لك بهذا الكلام وقرأته ما في شيء، هذا كلام بسيط، كل يتكلم بمثل هذا، ولكن هو إذا نطق به وتكلم به تجد أن له أثرا بالغا عظيما، وذلك بسبب إخلاصه. طيب، ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا إثبات اسم السميع لله عز وجل، بل قبلها إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لإبراهيم وإسماعيل في قولهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومنها أيضا إثبات اسم السميع لله عز وجل وما دل عليه من الصفة، وهي صفة السمع، فهو سبحانه وتعالى سميع لا يخفى عليه شيء لقوله: إنك سميع الدعاء، بل كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: إنك سميع الدعاء. ومنها أيضا إثبات اسم العليم، إنك أنت السميع العليم، وما دل عليه من صفة العلم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا لا تخفى عليه خافية، فهو كما قال ابن القيم: وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، فهو يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. ومنها أيضا التوسل إلى الله عز وجل بنيدائه باسم الربوبية، لقولهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومنها أيضا أنه ينبغي في الدعاء أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه، أن يبدأ بالدعاء لنفسه، لقولهما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومنها أيضا أن أولى من يدعو له الإنسان هم ذريته، أن يدعو لذريته بالصلاح والهداية، لقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومنها أيضا أن التعبد لله عز وجل لا يصح إلا بما شرع، لا يصح إلا بما شرع، لقولهما وأرنا مناسكنا. ومنها أيضا يؤخذ يتفرع عليه على هذه الفائدة أنه ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يحرص في تعبده لله تعالى على أن يكون متابعا لشريعة الله، وأن يحذر من الابتداع في الدين. فالشرع بالاتباع وليس بالابتداع. ومنها أيضا أن العبد مفتقر إلى توبة الله عز وجل عليه بأن يوفقه للتوبة وأن يوفقه لقبول التوبة. ولهذا التوبة وردت في القرآن بمعنى التوفيق للتوبة والدلالة عليها، وجاءت أيضا بمعنى قبول التوبة، كما قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، ها هنا وفقهم للتوبة ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ومن أيضا إثبات اسم التواب لله عز وجل وما تضمنه من الصفة، وهي ساعة توبته سبحانه وتعالى، وهي نوعان كما تقدم: التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة. ومن أيضا إثبات اسم الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. ومنها أيضا من فوائدها أن الخلق في ضرورة إلى بعث الرسل لبيان الحق للخلق، لقولهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فالخلق في حاجة بل في ضرورة إلى بعث الرسل، ولهذا بعث الله عز وجل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها أيضا أن كون الرسول يكون من قومه وبلسان قومه هو أقرب إلى قبول دعوته وفهمها مما لو كان ليس منهم. أن كون الرسول يكون من قومه وبلسانهم هو أقرب إلى إجابة دعوته مما لو كان من غيرهم. ولهذا تجد أن الرسل وإلى عاد أخاهم هودا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهنا يقول الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فكون الرسول يكون من قومه وبلسان قومه هذا أدعى إلى قبول دعوته. ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومنها أيضا أن مهمة الرسل ووظيفة الرسل هي تعليم الخلق وإرشادهم وتلاوة ما أنزله الله عز وجل عليهم بقوله يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه هي وظيفة الرسل، تلاوة الآيات وتعليم الناس الكتاب والحكمة. ومنها أيضا إثبات اسم العزيز لله عز وجل. والعزيز له ثلاثة معان: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع، وكلها ثابتة لله عز وجل. عزيز في قدره، عزيز في قهره، عزيز في امتناعه. ومنها أيضا إثبات اسم الحكيم لله عز وجل. والحكيم في الأصل هو الذي يضع الأشياء مواضعها وحكمة الله عز وجل كما تقدم لنا نوعان: حكمة شرعية، حكمة كونية وحكمة شرعية. ثم أيضا هي حكمة غائية وحكمة صورية، حكمة صورية وحكمة غائية، وكلاهما تكون كونية وتكون شرعية. إذن الحكمة نقول هي صورية وغائية. معنى الصورية أن كون الشيء على هذه الصورة حكمة، والغاية منه حكمة. فمثلا شرع الله عز وجل الصلاة على هذه الصفة: قيام وقعود وركوع وسجود. كونها على هذه الصورة حكمة، الغاية منها وهي كمال التعبد والتذلل لله عز وجل حكمة. الطواف بالبيت كونه على هذه الصورة حكمة، الغاية منه حكمة، هذا في الشرع. أيضا في خلق الإنسان كون الإنسان على هذه الصورة، له عينان، له كذا، له كذا، له كذا، هذا حكمة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم تجد أن كل جزء من هذا الذي خلقه الله عز وجل له حكمة. ولهذا لو قرأ الإنسان في مفتاح دار السعادة لابن القيم يجد كثيرا من الأسرار التي تبين حكمة خلق الله عز وجل لهذا الإنسان. إذن نقول إثبات اسم الحكيم لله عز وجل وما تضمنه من صفة، وهي الحكمة. وحكمته سبحانه وتعالى نوعان: حكمة صورية وغائية، ثم أيضا حكمه كوني وشرعي. وسبق لنا الفرق بين الكون والشرعي من وجهين: الفرق الحكم الكوني والحكم الشرعي. الفرق بينهما من وجهين: أولا أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، لا بد أن يقع، فما حكم الله تعالى به كونا لا بد أن يقع. وثانيا أنه يكون فيما يحبه الله وما لا يحب لحكمة. فمثلا حكم الله تعالى بالكفر، وقع ولا ما وقع؟ وقع. محبوب إليه؟ لا، ليس محبوبا إليه، لكن لحكمة، لأنه لولا الكفر لم يتبين المسلم من الكافر. ثانيا أيضا وأما الحكم الشرعي فلا يلزم منه وقوع ما حكم الله تعالى به. فالله عز وجل أوجب على عباده الصلاة والصيام والزكاة، من العباد من لم يمتثل. وثانيا أنه لا يكون حكم الله عز وجل الشرعي إلا فيما يحبه الله تعالى، فلا يشرع الله تعالى لعباده ما كان مبغضا مكروها له. إذن هذان فرقان بين الحكم الشرعي والكوني، وهما: أولا أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه بخلاف الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. ثانيا أن الحكم الكوني لا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه. من هذه الفرق الثاني نأخذ أو نستدل بها على ضعف الحديث الوارد: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. كيف ذلك؟ نقول إن مع أنه ضعيف من حيث السند، لكن من حيث المعنى نقول الآن الطلاق حكم شرعي أو كوني؟ شرعي. والله تعالى شرعا لا يشرع إلا ما كان محبوبا، فكيف يشرع شيئا ويكون مبغضا عنده؟ فهمتم؟ نعم. إذن نأخذ من هذا أن الإنسان أيضا في في في في أمور الحديث يعني لا يقصر نظره على مجرد السند. قد بعض العلماء يصحح الحديث لمجرد السند، ولكن مع السند لابد أيضا النظر إلى المتن. قد يكون بعض الأحاديث ظاهر سندها الصحة والسلامة وأنه صحيح أو حسن، لكنه من حيث المعنى تجد أن فيه مخالفة للشريعة أو أن فيه مخالفة للقرآن. مثال آخر، حديث مثلا أن لحم البقر داء، بعض العلماء صح هذا الحديث، ولكن لا يمكن أن يصح هذا الحديث. وجه ذلك أن الله عز وجل قال أحلت لكم، أن الله عز وجل أحل لعباده الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكيف يحل الله عز وجل ويبيح لعباده ما كان داء؟ يعني هل الله عز وجل يقول أحللت لكم هذا الشيء وهو داء؟ لا يمكن، فكل ما أحله الله فهو طيب. نعم، قد يكون داء لبعض الناس في بعض الأحوال، يعني مثلا الأشياء التي السكر وما تشتمل على الحلوى ونحوها قد تكون داء بالنسبة لبعض الناس لعدم ملائمتها له، لكنه من حيث الأصل لا يمكن أن يكون داء. والله أعلم. ها؟ لا لا، كلها دواء. إيه؟ البقري لكن أحلت لكم بهيمة الأنعام، هل يمكن الله عز وجل يحل لعباده ما كان فيه ضرر؟